خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 26 بفضل الله عز وجل. اليوم إن شاء الله تعالى بحوله وقوته وفضله علينا تمت قصة طالوت عليه السلام وما فيها من العبر وما فيها من العظات التي تكلمنا عنها في هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة مع آخر الآيات في هذه القصة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فهزموهم بإذن الله، تكلمنا عن قتال داود عليه السلام لهذا الجالوت وقتل هذا العملاق بحجارة بفضل من الله عز وجل وحده. والله تعالى ذو فضل على العالمين، مكن الله تعالى بني إسرائيل من هؤلاء العمالقة حتى لا يتم فساد الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه آية عظيمة، والمعنى أن الله تعالى يجعل بعض الناس يدخلون في حرب في سبيل الله عز وجل مع الآخرين حتى لا يتم التمكين لفريق واحد على هذه الأرض وبه الفساد. والتاريخ يشهد على ذلك، لما كانت الإمبراطوريات الكبيرة متمكنة من بعض البلاد أو قل من رقعة كبيرة في هذه الأرض كان الفساد، كان الظلم، كان الطغيان، كان القتل. والله تعالى ذو فضل وحكمة بالغة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله تعالى يجعل هؤلاء يضرب في هؤلاء حتى لا يمكن لفريق واحد فيفسد به الدين. والآية التي توضح هذا المعنى بجلاء في سورة الحج، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه هي حكمة الله من القتال ومن دخول أهل الإسلام في بعض الحروب، حتى لا يتمكن من رقابنا أهل الأعداء الإسلام، حتى لا يتمكنوا منا فيفسدوا في الأرض ويقتلوا المسلمين ويشردوهم ويهدموا المساجد والصلوات لا تقام فيها. والتاريخ يشهد على ذلك، دخلوا بيت المقدس وجعلوه بحيرة من الدماء، أوقفوا الصلاة في المسجد الحرام لما دخل الذين سرقوا الحجر الأسود القرامطة، لما دخلوا الحرم وأوقفوا فيه الصلاة. الدولة البريطانية أو قل الإمبراطورية البريطانية عطلت العبادات في الهند وما شابه ذلك. إذا تمكنوا من رقاب أهل الإسلام هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الخلاصة من هذه الكلمة أو المقدمة الطويلة أننا نريد أن نتكلم عن شيء مهم جدا وبه نختم هذه القصة الماتعة، أن أعداء الإسلام حربهم الوحيدة هو الإسلام، وهذا الذي لا بد أن نتبصر له. كل ما يحدث من أول يوم قيل فيه لا إله إلا الله إلى يوم الناس هذا، ما أرادوا به إلا حربا على دين الإسلام. ما قتلوا سمية رضي الله تعالى عنها إلا حربا في الإسلام. ما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من مكة إلى المدينة إلا حربا على الإسلام. ما قتلوا وشردوا إخواننا في الهند، وما قتلوا وشردوا هؤلاء المساكين المظلومين في بورما وفي سوريا وفي العراق إلا حربا على الإسلام. ما قتل هذا الرجل إخواننا في نيوزيلندا المسكين الجريحة في بيوت الله عز وجل إلا حربا على الإسلام. ما يريدون إلا هدم الدين، ما يريدون إلا أن يتمكنوا منا حتى لا يقال في الأرض الله الله. والله تعالى يبين ذلك في كتابه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منا هؤلاء يحاربون اقتصاديا ويحاربون عسكريا ويحاربوننا في لقمة العيش، يحاربوننا في كل ميادين الحياة فقط لأننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الذي يظهر بجلاء جهل وغباء الذين يدعون التقريب بيننا وبين الغرب. يريدون منا أن تصبح بلادنا علمانية حتى نتحضر، حتى يكون ما يسمى بالسيفيلايزيشن الحضارة، المسألة الحضارية العظيمة التي يريدون منا أن نتلبس بها. يريدون منا أن نجعل نساءنا تمشي في الشوارع بدون ملابس. يريدون منا أن نجعل الأذان يكون في بيوت الله فقط لا يخرج منها. يريدون منا أن نجعل الشبان يتسكعون في الشوارع بدون دين وبدون أخلاق وبدون آداب. لماذا؟ لأنهم يعلمون يقينا أن أهل الإسلام لو تمسكوا بالإسلام لسادوا الأرض والله العظيم. وما نقموا منا إلا أننا آمنا بالله العظيم. ما قتل هذا الرجل صاحب الأخدود إلا لأنه كان يدعو إلى الله تعالى. لذلك الله تعالى يدفع هؤلاء بنا حتى لا يتمكنوا منا فيفسدوا في الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا. ماذا قال الله تعالى؟ وهذه البشارة أختم بها: ولا ينصرن الله من ينصره. هذه بشارة عظيمة لكنها فيها شرط كبير: ولا ينصرن الله من ينصره. اعلم رحمني الله عز وجل وإياك، إذا نصرنا الله تعالى في بيوتنا، إذا نصرنا الله تعالى في أعمالنا، إذا نصرنا الله تعالى في كل ميادين الحياة، اعلم أن النصر قريب، اعلم أن الله تعالى ناصرنا لا محالة. اعلم أننا لابد وأن نسود هذه الأرض وأن نتمكن منها بحول الله وقوته، لينظر ربنا تعالى ماذا نفعل فيها. انصر الله عز وجل في كل شيء ينصرك لا محالة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو علينا هذه الآيات إشارة ونذارة وبيانا منه سبحانه أن دين الإسلام هو الحق. وفيه هذه القصص التي مليئة بالعبر والعظات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه قصتنا القصيرة تكلمنا فيها بعجالة وإيجاز حتى نحاول أن نستخرج منها الفوائد والعبر التي توصلنا إلى الله عز وجل. ومع قصة جديدة إن شاء الله تعالى نتكلم عنها، قصة رجل متكبر لا يدري ما يفعل، ظن أنه بيده الملك، ظن أنه يستطيع أن يفعل شيئا، ولكن الله تعالى كان له بالمرصاد، أرسل إليه نبيا فكان جدالا أظهره الله تعالى في كتابه. إن شاء الله تعالى نبين هذه القصة القصيرة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.